فهو ولي للرحمة. إذا بغض النظر إنه بين ما بينش طلعت له زعزوع، الزعزوع لسه قاعدة ولا كان هالزحف؟ ها؟ إن شاء الله ما عنده بين. يعني لما تلاقي المسألة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أولياء ولا أولياء؟ أولياء باللغة العربية. طيب يمشي واحد لمشهد، ما بيمشي واحد لمزار، ما بيمشي واحد بين طلعت له زعزوعة سره كالبازع وانكشف سره وكشف صدره واتضح امره، لا حول ولا قوة الا بالله. وإن لم يكونوا هم الأولياء فمن يكون؟ هم من ترقوا إلى الإيمان والكفر. فالولاية من هذه المطار مؤمن زائد كافر يساوي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ينفع واحد جاهل لانه مريد سمع من شيخ الطريق ان السنية بيكرهوا الاولية، انتوا بتنكروا الاولية وبتنكروا كرامات الاولية. ده اللي ينكر الاولياء يبقى كافر، ده اللي ينكر كرامات الاولياء يبقى كافر. طب ليه؟ لانه ينكر آية وآيات من كتاب رب الارض والسماوات. بقى في واحد عنده مسألة عقل او مسألة علم يقول لك ما فيش حاجه فيها اولياء. من هتودي ايه في البقره فين وايه يونس فين وايات فصلت وايات فاصل؟ وغير هذا من الايات التي تتحدث عن الولايه اما تصريحا واما تلبيحا من قريب او من بعيد. فكيف ينكر الولاية وكيف ينكر الكرامة؟ وهنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه كرامتين الذين آمنوا وكانوا يتقون تعريف. وبعدين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه كرامتين كمان. البشرى الكرامة في الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهنعرف الكرامات إن شاء الله. لكن لا يغرنك أن يقال لك بس أنتم حتى لو اعترفتم بالأولية أنتم بتعادوا الأولية. ليه يا سيدي؟ عشان بتقولوا محدش في قبر الأعتاب ولا حد يتمسح بالابواب ولا يتبرك بالاخلاق ولا انه تنزل في صندوق النزول فيك وحده الدنيا تحط قرش صار اللي خلص زمان ده وما بقاش منه، حط قرش صار في الصندوق بتاع اي واحد من اوليه. ولا شفتوا مظلم الطريق تروح تشتروا سامعه تعريف؟ والله ما تعملوها ابدا يا سنين. ايوه ما نعملهاش معاك لانه نفس الخير الله. وانتوا ما بتحبوش الاولين عشان ما بتعتقدوش فيه. تقولوا اللي تقولوا الاولين تنفعوا دول وتقولوا ان الاولين ما بياخدوش مصاري. يا رب ده الواحد بيروح يقول لسيدي فلان كيف نبي ما يقول لا مصلحة اخر. والناس اللي بتاخد الكاكاو وتحطها في المطعمات في السيدة زينب وفي النفسين وفي السيدة وفي البدوي وبعدين يقول لك في بريد فرع في بريد اصلي والبريد الفرع دي مطعمات متوزعه والبريد الاصلي دي السيدة زينب والصحايمة لما تروح البريد او حد بالمهول يوصلوا لغاية البريد الاصلي وهي تروح من المطلعات خلاص تجيب البريد من الامام الشافعي ومن الحسين ومن البدوي ومن الصعيد ومن هنا ومن هناك كله يجي عن البريد اللي بركزه

ثلة من الآخرين. فمنهم ظالم لنفسه. يا ترى واحد يقول ينزل تحت واصحاب الشمال؟ لا. امال ايه؟ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. ذلك كل الذي مضى الدرجات المتنوعه ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها حتى ولو كان ظالما لنفسه مقصرا في طاعه ربه مرتكبا للذنوب والمعاصي. فان الله جل وعلا قال في هذا المعنى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كذا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لنا اجمعين وارحمنا اجمعين. اذا اصحاب الولايه درجات على النحو الذي سمعت. وبعدين الجزاء جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤه ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وفي الاثر الحديث الصحيح سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا لنفسه مغفور له باذن ربه. سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا لنفسه مغفور له باذن الله تعالى. فهؤلاء هم الاولياء مع اختلاف درجاتهم وتباين احوالهم الا انهم جميعا اولياء ولهم عند الله كرامات اولياء. ولكن لا نرجو منهم نفعا ولا نخشى منهم ضرا لانه كل من سوى الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. لكن غال الصوفيه في اوليائهم وبالغوا في مقاماتهم وكراماتهم فراحوا يزعمون ان من كرامات الاولياء يحيون الموتى ويجيبون الدعاء ويغيثون الملهوف وينقذون المكروه ويسمعون النداء ويجيبون دعاء من في البر ومن في البحر وانهم قد احيوا الموت وانهم كرامات اعجب من كلامهم حول الاولياء وتعريف الاولياء. ماذا عن كرامات الاولياء في نظر الصوفيه وماذا عن الكرامات في ميزان الاسلام؟ موضوع لقائنا القادم ان شاء الله تبارك وتعالى.